الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فهذه الآية ذكرت سبعة أصناف يحرمن من النسب، و فيها تحريم صنفين بسبب الرضاعة، أولهما الأم المرضعة، والثانية الأخت من الرضاعة. والأم المرضعة تشمل الأم التي باشرت الرضاعة، كما أنها تشمل أيضا الجدات، سواء أمهات الأم المرضعة أو أمهات الأب من الرضاعة. وأما الصنف الثاني فالأخت من الرضاعة، وتشمل الأخت التي من الأب أو الأخت التي من الأم أو الأخت الشقيقة. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما هو في الحديث المتفق عليه. وجاء في الحديث الآخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذا يحرم على المرتضع الجدات والبنات للمرضعة ولصاحب اللبن، وكذلك يحرم العمات أخوات صاحب اللبن، والخالات أخوات الأم المرضعة وإن علونا، وبنات الأخ وبنات الأخت بالنسب أو بالرضاعة، كما يحرم على ذرية الراضع ما يحرم بالنسب. ويثبت بالرضاع المحرمية دون النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة. وقد استدل الإمامان أبو حنيفة ومالك بالآية على أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم، وقال داود: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات، لحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: لا يحرم إلا خمس رضعات، بقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات، أخرجه مسلم. قال الشافعي: لا بد أن تكون الرضعات متفرقات. وقال أحمد: متى قطع الرضاعة كانت رضعة. وقال الأولون: الآية لم يرد لها تخصيص، فلا يصح تخصيصها بخبر الواحد. والصواب أن الحديث موضح لمعنى الآية وليس مخصصا لها. والوجور بصب اللبن في الحلق يماثل الرضاعة في إثبات التحريم عند الجمهور، خلافا لداود. وعند الجمهور أن الصعوط بوضع اللبن في الأنف يماثل الرضاعة في ثبوت التحريم، خلافا لمالك وداود. كما أن اللبن المشوب والمختلط يماثل اللبن الخالص في ثبوت التحريم، خلافا لأبي حنيفة، إلا إذا تغير اسمه. أما لبن الميتة من بني آدم فإنه يماثل لبن الحية من بني آدم في ثبوت التحريم عند جماهير العلماء، خلافا للإمام الشافعي. ومن أثبت التحريم في هذه المسائل استدل بالآية. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى ثبوت الرضاعة للكبير لعموم الآية، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة. وقال أبو حنيفة: لا يثبت التحريم بالرضاعة إلا في رضاعة تكون في العامين الأولين أو النصف بعدهما. وقال مالك: لا تثبت الرضاعة حكم التحريم إلا إذا كانت الرضاعة في العامين ونحوهما كالشهر، إلا أن يفطم قبل ذلك. وقال الشافعي وأحمد: لا يثبت للرضاعة تحريم إلا ما كان في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا أظهر. وقد استدل بالآية على ثبوت التحريم باللبن ولو لم يكن عائدا لوطأ، ولا أن يكون ثائبا عن حمل كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنابلة. والقول بانتشار التحريم بذلك أرجح لعموم الآية. وقد استدل الجمهور بالآية على أن التحريم لا يثبت بلبن البهائم، لقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولا يثبت مثل هذا في الحيوان. وقد استدل جماعة من التابعين بالآية على نفي تأثير لبن الفحل، فقالوا بأن التحريم إنما ينتشر من قبل الأم، لأن الآية لم يذكر فيها إلا الأمهات من الرضاعة والأخوات منها. وقال الجمهور بأن الرضاعة يثبت أثرها بلبن الفحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بإدخال أفلح أبي القعيس عليها، وهو عمها من الرضاعة، مما يدل على أن الحكم في الرضاعة يتعلق بلبن الفحل. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: إحداهن زوجات الآباء والأجداد كما في الآية السابقة، ويحرمن بمجرد العقد ولو قبل الدخول. والثانية: أمهات الزوجات وإن علون من طريق الآباء أو الأمهات. والجماهير على أن الأم تحرم بالعقد على ابنتها ولو لم يدخل بالابنة. ونقل عن بعضهم أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على ابنتها، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه بإسناد تكلم فيه أهل العلم. وهؤلاء جعلوا القيد في قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعود إلى الربائب، ويعود كذلك إلى أمهات الزوجات. والجمهور يقولون بأن قوله من نسائكم إنما يعود للربائب فقط دون أمهات الزوجات، لاكتفاء كل جملة في الحكم، ولأن قوله من نسائكم يفيد الولادة والبعضية. والصنف الرابع من المحرمات بالمصاهرة الربيبة، وهي ابنة الزوجة وبنات أبنائها وبناتها، سواء كانت وارثة أو كانت غير وارثة، ولا تحرم الربيبة حتى يدخل بأمها لظاهر الآية. والصنف الرابع: زوجات الأبناء، مما سيأتي لتفصيل أحكامه وبيان ما يدخل في هذه الألفاظ مما لا يدخل في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وجعل الله عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.